سمعتم رأي الأخ من موريتانيا يقول عرض ها سؤال على في بلاد موريتانيا وكان بمحضر من الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يعني كان حاضرا، وهذا عالم كبير جليل، هذا عالم كبير جليل رحمة الله عليه. فقال أفتى بأن من فاتته الصلاة في أيام الشباب يقول يجب عليه القضاء، قضاء الصلوات. وهذا يعني الذي يظهر أن الشيخ لا يرى كفره، لا يرى كفر تارك الصلاة، وهذه المسألة خلافية، لكن الذي رجعه بعض المحققين أن تارك الصلاة عمدا يكفر. فالشيخ يقول أنه لا يرى، أنه يرى وجوب قضاء الصلوات التي فاتت أيام الشباب. قال فاحتج عليه أحد العلماء الذين كانوا في الدرس، قال إن المسيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء صلاته، لم يأمره بقضاء صلاته. قال فالشيخ توقف في هذه المسألة. فهذه المسألة حقيقة مشكلة، فيها إشكال، فيها إشكال. هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء بصلاته صريحا بالقضاء، لكنه علمه أحكام الصلاة الصحيحة، علمه أحكام الصلاة الصحيحة. فبعض أهل العلم يقول في هذا إشارة إلى أنه يلزمه القضاء، لكنه ما قال عليه الصلاة والسلام اقضي. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن ترك البيان في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين، لم يقل اقضي. والمسيء في صلاته أعرابي يحتاج إلى الوضوح ويحتاج إلى البيان، لكن الرسول ما قال له اقضي. فالله تعالى أعلم بالحال، لكن المنصوص عليه عند بعض أهل العلم أن الذي ترك الصلاة سنين عديدة في شبابه ولم يصلي لا يلزمه القضاء لأمرين. الأمر الأول أن تارك الصلاة عمدا يكفر عند كثير من العلم، والأمر الثاني أن إلزامه بالقضاء فيه مشقة عليه، وقد يعود إلى الكفر، قد يعود إلى ترك الصلاة والرجوع عن التوبة بسبب هذه المشقة. والله تعالى أعلم. نعم الصلاة. نعم إهمال الصلاة. إهمال. لا الإهمال غير الإهمال. اسمعوا يا اسمعوا يا إخوان، التي تجيب الشباب أحيان إهمال. لا اسمعوا يا إخوان، اسمعوا الفرق بين الترك والإهمال. الإهمال يعني يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي. لا لا هذا يقضي، هذا يقضي الإهمال يقضي، لكن نحن نتكلم على التارك. التارك يكفر، مع أن عندكم في مذهب الإمام مالك لا يكفر. لا عند الإمام مالك لا يكفر تارك الصلاة، لا يكفر، لكن عند المحدثين المحققين يكفر تارك الصلاة. أما تاركها جعدا لوجوبها فهذا يكفر بإجماع المسلمين، هذا يكفر بالإجماع. لا الإهمال، الإهمال يقضي، الإهمال يقضي، الإهمال غير الترك. نعم لا له أن يصوم إذا دخل في إحرام الحج، وهذه مسألة خلافية، لكن إذا دخل في إحرام الحج هو الأحوط، الأحوط يعني إذا دخل في أحكام الحج خروجا من خلاف أهل العلم، إذا دخل في إحرام الحج له أن يصوم. لكن إذا ما إذا لم يتم التسعة ثلاثة الأيام قبل العيد فهو يصوم في أيام التشريق قبل طواف الإفاضة، يكمل قبل طواف الإفاضة يوم الأيام التي بقيت له. إيه ممكن يكملها قبل طواف الإفاضة. نعم نعم ما زال متلبسا بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. هذا حديث صحيح، وفق الله الجميع. نعم الشيخ حيث من بكر يستنى به ها؟ أي صوم إيش؟ الحج على من صفى؟ سؤال يخص حج، خلوني نسأل شو حج يخص حج هل جاي لنا على جاري ها؟ ها؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا العاجز عن الحج ينقسم إلى قسمين: عاجز بدنيا وهذا لا يجب عليه الحج، عاجز بدني لكنه قادر بالمال هذا لا يجب عليه الحج بنفسه لكن يلزمه أن يحج عن نفسه بماله، وإذا مات ولم يحج يحج عنه من التركة من تركته. وعاجز بالمال وهو بالبدن قادر، هذا إذا كان بالقرب من مكة يعني لا يعجزه السير يحج ببدنه، إذا كان بعيد عن مكة لا يلزم الحج ولا يجب عليه، ولو مات لا إثم عليه ولا شيء عليه. عاجز بالمال والبدن هذا أيضا لا يجب عليه من باب أولى. نعم. عندي 5 سنوات جمعت بحق الحج، هل عليها زكاة ولا لا؟ إيش؟ آه. سمعتم الحاج ماذا يقول؟ سنوات وأنت تجمع فيها في حق الحج. مش سوي زكاة حق الحج، هل يوجب عليها زكاة؟ والله الذي يظهر لي أن إذا بلغت نصاب تجب فيها الزكاة، الذي يظهر لي لأن الزكاة قليلة جدا، 1000 ريال مثلا يعني فيها 25 ريال يعني ما تنقص الحج كثيرا، الذي يظهر لي أنك تملكها، والمال المملوك إذا بلغ نصاب وجبت فيه الزكاة، هذا الذي يظهر لي ونتأملها إن شاء الله. وأنا في هنا وأهلي في تونس، أنا أقول يزكوا علي غادي وإنك تسمع يزكوا عليه ولكن روح زك. لا بعد ما تعود إن شاء الله. بعد ما تعود إن شاء الله. الله يسلمك. والله يا أخي هذه مشكلة، على كل حال الحرمين عادة توارثوها، لكن العلماء عندهم التبليغ يكره من غير حاجة، التبليغ اسمعوا الإجابة وانقلوها، التبليغ خلف الإمام يكره كراهة التنزيل لغير حاجة، أما للحاجة فيجوز ولا كراهة. نعم. أما عمل الناس ليس بحجة يا أخوان، عمل الناس ليس بحجة. أنت ساكن أين؟ في جدة. اعتمرت ورجعت إلى جدة؟ لا، حج مفردا، ما عليك تمتع. نعم. جايين مدينة طيران ونرجع جدة ونرجع المكة، نركب طيارات، تحرمون من ميقات المدينة، ميقات المدينة تحرمون، تلبسون اللباس من هنا من السكن إذا حذيتم الميقات تدخلون في النسك إن شاء الله، تحرمون من السكن إن شاء الله، أيسر عليكم. نعم نعم. ها متمتع؟ أيوة. أنت متمتع؟ نعم. أسمعوا يا إخوان، المتمتع عليه طوافان وسعيان على القول الراجح، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، لأن العمرة مستقلة عن الحج. نعم، قال بعض أهل العلم عليه طواف وسعي واحد، وممن رجح هذا ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن جمهور أهل العلم على أن على المتمتع طوافين، طوافا وسعيا، طوافين وسعيين، طوافا وسعيا للعمرة لأنها مستقلة، لا واجب وركن من أركان الحج. نعم، وفق الله الجميع. السلام عليكم، غدا إن شاء الله.